الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العزيز الكريم. أما بعد، فقال شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه المحوض، قال رحمه الله: باب الوكالة والشركة. نعم، والوكالة هي عندما يستنيب شخصا آخر في ما يمكن الاستنابة فيه من القيام على ماله مثلا، ومن القيام على المطالبة بحقوقه مثلا، وما شابه ذلك. وسوف يأتينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استناب بعض الصحابة في شراء أضحية له، في شراء أضحية له عليه الصلاة والسلام، وقال أيضا: واغدوا يا أنيس عليكم السلام إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فاردمها. هنا قد وكل أنيسا على هذا الأمر. نعم، ومن الوكالة أنه عليه الصلاة والسلام كان يرسل الجبات لجباية الزكاة، فهذه أيضا وكالة. نعم، وأما الشركة فهي مأخوذة من المشاركة، يقال الشركة ويقال الشركة ويقال الشركة. نعم، فهي مأخوذة من المشاركة، وهو أن يتشارك شخصان فأكثر في أمر مالي. نعم، وما شابه ذلك. قال عن ابن إسحاق، أي محمد ابن إسحاق صاحب السيرة، قال: حدثني وهب بن كيسان المدني وهو ثقة، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمعه يقول: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو في مسجده فسلمت عليه وقلت: إني أريد الخروج إلى خيبر، فأحببت التسليم عليك. وفي هذا التسليم وتوديع الكبير، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكبر ولد آدم، فهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. بأبي أنت وأمي، وفي هذا مشروعية التفدية. نعم، قال: يكون ذلك آخر ما أصنع بالمدينة. فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. والوسق هو 300 صاع. نعم، قال: فلما وليت دعاني فقال: خذ منه 30 وسقا، والله ما لآل محمد ثمرة بخيبر غيرها، فإن ابتغى منك آية. هنا فيه مشروعية طلب الدليل على أنه بالفعل أرسل من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضع يدك على قوته. قال: فقدمت خيبر فقلت لوكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرني به، فابتغى مني آية فأنبأت بها فقربها إليه، فقال: والله ما لآل محمد بخيبر ثمرة غيرها. رواه أبو داود وأبو بكر بن أبي عاصم وهذا لفظه وهو أتم. هذا الحديث لا بأس بإسناده وهو حديث محفوظ. نعم. وقد نقل الحافظ بن حجر عن أبي داود تصحيحه لهذا الخبر، وقال في التلخيص: سنده حسن، وعلق البخاري طرفا منه في أواخر كتاب الخمس. فهذا فيه مشروعية الوكالة، مشروعية الوكالة. نعم. قال: إذا أتيت وكيلي بخيبر. ثم أيضا جابر جعله عليه الصلاة والسلام وكيلا عنه في قبض ماذا؟ في قبض هذه الأوسط. نعم عليكم السلام، جعل عليه الصلاة والسلام جابرا وكيلا عنه في قبض هذه الأوسق، فالوكالة مشروعة. نعم، بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: وأنا به وكيل، ولا وأنا به زعيم؟ وأنا به زعيم في سورة يوسف، وأنا به زعيم. نعم، فالوكالة ثابتة في السنة. نعم. قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان وهو الثوري. وين عبد الرحمن؟ حدث الإمام أحمد يقول حدثنا سفيان، أي سفيان؟ أحسنت، ليس الثوري. الثوري لم يدركه الإمام أحمد، وإنما هذا سفيان ابن عيينة. متى توفي؟ ابن عيينة. نعم. قال: حدثنا سفيان قال عن شبيب. نعم، وشبيب ثقة، أنه سمع الحي يخبرون عن عروة البارقي، وبارق من الأزد. نعم، ومكانهم الآن معروف في الجنوب، جنوب الجزيرة. وعروة من الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. إذن في هذا مشروعية الوكالة. تعال يا شيخ مصطفى، في هذا مشروعية الوكالة، وأنه وكله، نعم، على أن يشتري له أضحية. وقال: مرة أو شاة. نعم، فسواء كانت هذه الشاة أضحية أو شاة من الشياه، المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وكل عروة. قال: فاشترى له ثنتين بدينار، هو وكل بشراء شاة واحدة، فباع واحدة بدينار وأتاه بالأخرى. هذا يسمى تصرف الفضولي، هو وكل فقط في شراء أضحية أو شاة واحدة، قام اشترى بها الدينار شاتين، باع واحدة بدينار وأتى بالشاة الأخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع الدينار. فهذا تصرف الفضولي، يقال تصرف الفضولي. فإذا أجازه صاحب الشأن صح هذا التصرف ونفذ، وإذا لم يجزه لا ينفذ. نعم. وقيل: لا، هذا ليس من قبيل تصرف الفضولي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وكل عروة. نعم، وكله وكالة مطلقة. نعم. قال: فدعا له بالبركة في بيعه. نعم، وهذا فيه مشروعية الدعاء بالبركة، وأن أدعوك نفسي إلى الأكثر من هذا الدعاء، فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في كل شيء. قال: فكان لو اشترى التراب لربح فيه. نعم، ورواه البخاري في ضمن حديث لعروة البارقي متصل، وقد روي من وجه آخر حسن متصل عن عروة. فهذا الخبر خبر ثابت. وحتى لو لم يتصل، فشبيب يقول أنه سمع الحي يخبرون. نعم، فهو لم يرويه عن واحد، بل رواه لعل أبو عبد الرحمن الإبي ينتبه، لعل أبو عبد الرحمن صاحب إب. نعم، فهو رواه عن أكثر من واحد، رواه عن جمع من أهل الحي، فهو حديث صحيح وفيه مشروعية الوكالة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا خانا خرجت من بينهما. رواه أبو داود وأبو القاسم البغوي والحاكم، وهو حديث لا يصح مرسل، حديث ضعيف، ولذا قال المصنف وقد قيل أنه منكر. قال باب المساقات والإجارة. طبعا بالنسبة للشركة، الشركة تنقسم إلى قسمين. نعم، القسم الأول هي الشركة التي لا تقصد بأحكام الفقهاء الذين يتحدثون في كتبهم وفي كتب الحديث عنها. نعم، وهي مثلا ورث ناس عقارا من والدهم مثلا، فهم ماذا؟ شركاء في ماذا؟ في هذا العقار. هذه ليست الشركة المقصودة، وإنما الشركة المقصودة هي القسم الثاني، وهي أن تشارك شخصين فأكثر في أمر من الأمور من أجل الكسب. نعم، يتشاركون مثلا في مال، نعم نقد، ولا في غنم مثلا، ولا في أرض زراعية، نعم مثلا، ولا يتشاركون بأبدانهما، ما هناك مال وإنما بأبدانهما، مثلا يقطعون الحطب ويبيعونه، أو يعملون للناس خدمة بأبدانهما. نعم، فهذه شركة، ولا شركة مضاربة. نعم، طارق عنده أموال، فنعم قال له الشيخ الإسلام أنا بشتغل بأموالك، ويتفقان على ربح معين. نعم، يعني مناصفة الربح، ولا الربح لصاحب المال ثلثين والعامل ثلث، نعم الثلث الباقي، نعم على حسب ما يتفقان عليه، هذه مضاربة. أو شركة وجوه. نعم، فالشركة أنواع، والأصل مشروعية الشركة أيضا. نعم، بما جاء من الآثار التي تدل، من الأحاديث والآثار التي تدل عليها. نعم، والشركة فيها تعاون، فيها تعاون، يعني قد الإنسان يكون ما عنده مال، أو عنده مال وليس عنده وقت لكي يعمل بهذا المال ويستثمره، فهناك شخص نعم يقول نعم يعني ما عنده أشغال، فيقوم بالمضاربة معه بهذا المال، نعم مأخوذ من الضرب في الأرض. نعم، فالشركة فيها تعاون، ولكن ينبغي الأولى عدم المشاركة، إلا إذا كان الإنسان محتاجا إلى أن يتشارك. نعم، أحيانا طبعا قد يكون شخص يعني ليس عنده نشاط في يعني العمل والسعي، والثاني أيضا مثله، فإذا تعاون قد يكون عندهم ماذا؟ نشاط وهمة. نعم، أحدهما يشجع الآخر. نعم نعم، الشركة لماذا يعني الأولى عدم المشاركة؟ لقول الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. نعم، فكثيرا ما يحصل فيها منازعات، خصومات، خلافات. نعم، فلذا إذا حصلت الشركة ينبغي أن تكون يعني واضحة. نعم، يتفقان على نسبة الربح، يتفقان على العمل، يتفقان على كذا وكذا، نعم أنت تأتي يوم وأنا في اليوم الآخر آتي، وهكذا. وقد اشترك عمر رضي الله عنه كما في البخاري، اشترك مع رجل من الأنصار على طلب العلم، تكون المشاركة في طلب العلم. نعم، هذا ينزل يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر يسعى في نعم في طلب رزقه وما يتعلق بشؤونه الخاصة، ثم عندما يجتمع أن يخبر الأنصاري ماذا حصل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم والخير والدين. ثم عمر ينزل في اليوم الثاني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذهب الآخر إلى شؤونه الخاصة. فالمشاركة نعم مشروعة، وخاصة في يعني الأشياء الخيرية، من طلب علم، نعم، من التشارك في الصيام، نعم، يعني 2 3 5 يقولون نصوم الخميس، فأحدهما يشجع ماذا؟ أحدهم يشجع الآخر، أحدهم يشجع الآخر في ذلك. نعم، يتفقان كما تقدم في طلب العلم، يذهبان سوية إلى مجالس العلم، فأحدهما يشجع الآخر. نعم، يشتركان في تحقيق كتاب مثل ما فعل أبو يحيى مع أصحابه، نعم، وهكذا. نعم، قال باب المساقات والإجارة. نعم، المساقات هو سقي الأرض بجزء مشاع من الثمرة. نعم، مثل الشيخ ناصر السوية عنده أرض، وشخص ثاني قال أنا أسقي لك الأرض بأن تعطيني نصف الثمرة، كما حصل عندما اتفق عليه الصلاة والسلام مع من؟ مع يهود خيبر. نعم، فهذه المساقات، والإجارة أيضا مثلها، وهو استئجار الأرض للزراعة ولغيرها. نعم، قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. نعم، الأرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد فتح خيبر آلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن معه من الصحابة رضي الله عنه. واليهود نعم يعرفون، يعملون، كانوا يعملون بالزراعة، فهم أهل زرع، بخلاف المهاجرين. هل كانوا أهل زرع؟ المهاجرون لم يكونوا أهل زرع في الأصل. نعم، فقال اليهود نحن أعلم منكم بالزراعة، نعم، في الزرع، فاتفق عليه الصلاة والسلام معهم على ذلك. هم يسقون الزرع والشجر ويقومون عليه، ويكون لهم نصف الثمرة. نعم، قال وعنه عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وذلك بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقووا بها. هنا ما في تحديد مدة، قال ما شئنا، نعم، يعني 2 3 4 5 6، نعم، لكن لا يكون في منتصف السنة قبل خروج ماذا؟ قبل خروج الثمرة. نعم، لأن لهم نصف الثمرة. نعم، فلا بأس هنا بالإجارة في مثل المساقات في مثل ذلك، لا بأس بالمساقات في مثل ذلك حتى ولم تحدد سنوات معينة. قال حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا، متفق عليهما. نعم، قال ولمسلم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، يعني إذن هم اللي يقومون على الإنفاق على هذه النخيل. نعم نعم، والثمرة مناصفة. نعم، قال ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. قال وعن حنظل بن ابن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به. كراء الأرض هو استئجار الأرض بالنقد، نعم. فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع، نعم، جانب معين من الزرع أو ما نبت على السواقي ومجاري الماء، نعم. فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: فيهلك هذا ويسلم هذا، قد يهلك الذي داخل والذي على المجاري، نعم، يسلم. قال: فلم، نعم، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس قراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، نهى عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، نعم. إذن لا بأس باستئجار الأرض بشيء معلوم، سواء كان يعني بمال يعطيهم أو بنصف، ماذا؟ بنصف الثمرة وما شبه ذلك. أن الشيخ الإسلام له أرض، نعم، فواحد جاء له فقال: أنا أستأجر منك هذه الأرض، قال: نعم، كم بالأجر؟ قال: نصف ما يخرج منها، نعم، فهذا لا بأس به، نعم. قال: وعن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال: لا بأس بها. هذا الحديث مختصر، تفصيله في الحديث الذي ماذا؟ الذي قبله، تفصيله بالحديث الذي قبله، نعم. قال: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث. تقدم لنا أنه لا يجوز بيع الكلب، وفي سنن أبي داود إذا جاءك صاحب الكلب يطلب عليه ثمنا فاملأ يديه ترابا، نعم. قال: ومهر البغي، نعوذ بالله، أيضا حرام، مهر البغي الزانية خبيث، وكسب الحجام خبيث، ولكن كسب الحجام ليس مثل مهر، ليس مثل ثمن الكلب ومهر البغي في الخبث، هما أشد منه، ولذا كسب الحجام ليس بمحرم تماما، وإنما هو خبيث لا تأكله أنت، وإنما أطعمه ماذا؟ ناضحك، نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، أعطاه دينارا، قال: ولو كان حراما لم يعطه، نعم. فلا بأس بالحجامة وإعطاء الحاجم مبلغا من المال، لكن لا يتخذ هذا الشخص، لا يتخذ هذه المهنة صنعة له، نعم، ويأخذ عليها كسبا، نعم. والله العلة هذا دم، فأن فيه يعني نوع من الدناعة، لا تأخذ المال على الدم، نعم. قال: وعنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لدغ أو سليم سيد الحي لدغ، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ فإن لنا في الماء رجلا لدغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب، جاء بأن هذا الرجل هو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، قال: ما نقرأ حتى تعطونا جعلا من الشاء. وجاء في رواية أنهم أعطوهم 30 من الغنم، والله أعلم. وقرأ عليه الفاتحة 7 مرات، نعم، كما في جامع الترمذي، نعم. قال: فبرئ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك، خشوا أنه لا يجوز، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا، حتى نقدم المدينة. فقالوا يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فدل هذا على أنه لا بأس بذلك، وأن هذا الأمر مشروع. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. من هم هؤلاء الثلاثة؟ قال: رجل أعطى بي ثم غدر. نعم، نعوذ بالله من ذلك. نعم، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. نعم، الحر لا يباع، فباعه والعياذ بالله وأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. نعم، رواه البخاري. قال: وعنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. نعم، فكسب الإماء لا يجوز. نعم، والله قوية. نعم، لا قوية. نعم، قوية، والله أعلم. قال: باب العارية والوديعة. نعم، كسب الإماء في الزنا. نعم. قال: باب العارية والوديعة. نعم، عندنا العارية وعندنا الوديعة. نعم، العارية هو أن تأتي إلى شخص فتستعير منه حاجة أنت محتاج إليها. مثلا احتجت إلى السيارة فاستعرت من جارك سيارة، أو عنده سيارة، عنده سيارتان فاستعرت إحداهما. ذهب الجمهور إلى أن المعير يستحب له أن يعير، وذهب الإمام بن تيمية إلى أنه يجب عليه إذا كان مستغني عن ماذا؟ عن هذه الحاجة. نعم، وما ذهب إليه الإمام بن تيمية والله أعلم هو الأقرب. نعم، ولذا الله عز وجل ماذا قال؟ إيه نعم، فذم الذين يمنعون المعون، ذمهم جل وعلا، فجعل مع الذين يكذبون بالدين ويراءون. نعم، فقال إن إذا كنت أنت مستغني عن هذه الحاجة فهنا يجب عليك أن تعير هذه الحاجة. نعم، وقد اختلف أهل العلم كما سوف يأتينا، إذا استعرت هذه الحاجة وتلفت هل تضمنها أو لا؟ فيها خلاف سوف يأتي بإذن الله. وأما الوديعة، أنت عندك مال وبتسافر، خشيت على هذا المال فاستودعت عند من؟ عند جارك مثلا، استودعت هذا المال عند جارك. كان الزبير رضي الله عنه يأتي إليه من يأتي ويودعون أموالهم عنده، فيقول: لا، وإنما قرض دين. لماذا يقول قرض ودين؟ حتى لو تلف يضمنه رضي الله عنه، يقول: أجعل دين، أجعل دين علي، حتى يريد أن يضمن لو تلف. فأما الوديعة فالوديعة ما تضمنها إذا لم تفوت فيها. نعم، أنت بتسافر قلت هذا الكتاب وعندك وديعة. نعم، وتلف الكتاب بدون تفريط من المودع عنده، فما تضمن. نعم، وقد سألني أحد الأخوة عنده مال وديعة، فزوجته عندما يبدو ذهبت إلى أهلها وكذا بتجلس يعني مدة، فأخذت المال، خشيت عليه، خشيت على هذا المال وأخذته معها ووضعته في الحقيبة، وضعته في الحقيبة، فجاء من سرقه سبحان الله. فهل يضمن هنا؟ ما يضمن، لأن يعني زوجته مجتهدة ما فوتت، خشيت عليها أن يبقى في بيتها وهي ماذا؟ وهي خارج البيت، فأخذت هذا المال معها إلى بيت أهلها الذي ذهبت عندهم، أو إلى البيت الذي ذهبت عندهم، ومع ذلك قدر الله أن يسرق. نعم، فهنا لا تضمن أو لا يضمن صاحب المال الذي أودع المال، فلا يضمن مو صاحب المال، لا، الذي أودع عنده لا يضمن في الوديعة، لا يضمن إلا إذا ماذا؟ إلا إذا فوض، نعم، وضع هذا المال عند الباب، فهذا تفريط، نعم. فإذا لم يفوض فهنا لا يضمن. وأما العارية ففيها خلاف بين أهل العلم. قالوا عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا وثلاثين مغفرا. كان يعلى بن أمية عنده أموال، وجاء بأنه صفوان بن أمية، نعم، فاستعار منه عليه الصلاة والسلام هذه الأسلحة. كان عنده، كان عند يعلى أسلحة، عنده دروع وعنده مغافر تستعمل في القتال، فطلبها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤدات؟ الفرق بين العارية المضمونة والمؤدات. إذا قال مضمونة فإنه ماذا؟ يضمنها، تلفت أو لم تتلف، يعني تلفت بتفريط أو ليس بتفريط، نعم يضمنها. وأما إذا كانت مؤدات فهنا لا يضمن إلا إذا حصل ماذا؟ إلا إذا حصل تفريط، إلا إذا حصل تفريط. ومن هذا اختلف أهل العلم، هذا لو ثبت لكان ليس هناك، لو ثبت لكانت العارية مثل ماذا؟ مثل الوديعة، لو ثبت هذا لكانت العارية مثل الوديعة. طبعا أصل القصة صحيح، أصل القصة صحيح، سواء كانت من يعلى أو من صفوان، جاءت عن يعلى بن أمية وجاءت عن صفوان بن أمية، أصل القصة صحيح، ولكن التفاصيل في النفس منها شيء في ثبوتها، لأن طرق القصة ما تخلو من كلام، لكن بمجموعها ثابتة، نعم. قال: بل عارية مؤدات، يعني أنا ما أضمنها وإنما أؤديها لك إلا إذا طبعا حصل تفريط. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي هكذا لفظه ورواته ثقات وقد أعل، نعم، أعل، نعم، بالاختلاف في إسناده، نعم. قال ابن حزم: هذا حديث حسن ليس في شيء مما روي في العارية خبر يصح غيره، وأما ما سواه فلا يساوي الاشتغال به، نعم. قال: وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، نعم، على اليد ما أخذت حتى ترجع، حتى تؤديه، نعم. فإذا من أخذ حاجة شخص سواء كان منه بإذن أو كان بدون ماذا؟ بدون إذن، نعم، بإذن أيضا عليه أن يؤديه، ولكن ليس عليه ذنب، بدون إذن عليه ذنب، وعليه أيضا ماذا؟ أن يرجع إلى صاحبه. فعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، نعم، إذا أدى هنا تبرأ الذمة. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري، نعم، هو ليس على شرط البخاري. قال: وفي لفظ بعضهم قال قتادة ثم نسي الحسن، أي الحسن البصري، فقال: هو أمينك ولا ضمان عليه، نعم. طبعا يعني هذا الأخذ، يعني هنا استعارة، هنا أخذه، يعني إذا كان بإذن يكون ماذا؟ إذا كان بإذن ماذا؟ يكون استعارة، استعارة، نعم، عارية، نعم، وليس وديعة، لأن الوديعة أنت الذي ماذا؟ أنت صاحب المال، أنت ماذا؟ أنت الذي تودعه، نعم، عند صاحبك، نعم. قال الحسن هو أمينك ولا ضمان عليه، يعني إذا أخذ هذه العارية بإذن منك فهو أمين، عليه أن يقوم على هذه الأمانة، ما دامت في يده فهي أمانة، ولكن لا ضمان عليه، هذا هو ما ذهب إليه الحسن، وغيره يقول عليه ضمان. والله يعني والله أعلم، يعني لعل يؤخذ يعني بخبر يعلى بن أمية، نعم، وإن كان والله أعلم فيه كلام فهو أولى من ماذا القول، نعم نعم الفتوى بالحديث الضعيف أولى من الرأي والاجتهاد، نعم. هو اي نعم، يعني يكون يعني له حق الاشتراك في مثل هذا، هو اذا اشترك واتفق عليه خلاص، يعني لو كانت العارية يعني ثبت في الدليل مثلا انها مثل الوديعة، لكن اشترك صاحب العارية اشترك، قال بشرط انك ترجعها الي، نعم، واذا تلفت تضمنها ووافق، فهنا حتى لو ما فرط ماذا عليه؟ عليه الضمان، عليه أن يضمن. إيه لو حتى ما فرط، لأن هنا وافق، هنا وافق، هنا قد وافق. كيف؟ الزبير، هذا الزبير رضي الله عنه هو كان يقول، يقول لا نعم إحسان منه تفضلا، يقول لا اجعلها دين عليه حتى يريد أن يضمن، الزبير هو يريد أن يضمن، يعني لو توفاه الله عز وجل، نعم، فهنا ورثته يسددون ماذا؟ يسددون هذه الديون. ولذا عبد الله بن الزبير 3 سنوات في الموسم ينادي من كان له على الزبير شيء فليأتي، بعد 3 سنوات قسم ماذا؟ قسم تركة الزبير، ترك أكثر، ترك 52 مليون الزبير، نعم نعم ترك، نعم 52 مليون، نعم في البخاري، نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، نعم. وهذا الحديث حديث منكر كما قال أبو حاتم ولا يصح، نعم. وحديث الحسن عن سمرة تقدم الكلام على هذه السلسلة. قال كتاب الغصب والشفعة، نعم، والغصب، الغصب معروف ما أخذ غصبا، نعم، والشفعة سوف تأتي بإذن الله. قال وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي وهو أحد العشرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين، متفق عليه، واللفظ لمسلم. فمن اقتطع شبرا يفعل به يوم القيامة هذا الفعل، نعوذ بالله من ذلك. قال وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت بيدها فكسرت القصعة، هي غارت فضربت القصعة فانكسرت. قال فضمها عليه الصلاة والسلام، جمعها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، نعم، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة، نعم، الخادم أرسله، نعم، بالقصعة الصحيحة وحبس المكسورة، لأن إحدى زوجاته هي التي كسرتها، فهي التي ماذا؟ هي التي تضمن، نعم. قال رواه البخاري وللترمذي: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي طعاما في قصعة فضربت عائشة بيدها فضرب عائشة فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. وقال: حديث حسن صحيح. طبعا في البخاري أصح، الذي في البخاري أن الطعام لم يتضرر وإنما انكسر. ماذا انكسر؟ الإناء. قال: وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. نفقت هذا الزرع، وهذا قد تقدم الكلام عليه في الترمذي. فهذه الأرض ليست له، وهو زرع بغير ماذا؟ بغير إذنه، فليس له الحق أن يزرع بغير إذن أصحاب الأرض. وقد جاء أحد الأخوان قبل نحو ثلاثة، لا قبل أسبوعين تقريبا، هو يشتغل، يقول: أنا أشتغل في الحطب. نعم. فيقول: في أراضي مشبكة وفيها حطب ساقط، فهل آخذ؟ قلت: لا، لا تأخذ إلا بإذن، لا تأخذ إلا بإذن منهم. نعم. قال: رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والترمذي وحسنه، وحكى عن البخاري أنه قال: حسن. نعم. وحكى الخطابي عن البخاري أنه ضعفه، فالله أعلم، لأنه طبعا من رواية الشريك عن أبي إسحاق. ولذا هذا البخاري قد ولذا هذا الحديث قد ضعفه جمع من أهل العلم. نعم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى، والله نعم، لكن المعنى دلت عليه، المعنى يعني عموم النصوص، ما يجوز أن يزرع بإذن غير أصحاب الزرع، لابد من استئذانهم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الشفعة عندما يكون هناك اشتراك، يكون هناك اشتراك، عليكم السلام، بين شخصين فأكثر، نعم، في مرافق أو في، نعم، في عقار، نعم، فلا يجوز لأحد الشريكين أن يبيع حصة نصيبه إلا بعد أن يعرضها على شريكه. فإذا باع ولم يستأذنه يحق لشريكه أن يرد هذا البيع ويدفع له قيمة ما دفع لشريكه. نعم. فأولا الشفعة ثابتة بالنصوص من السنة النبوية. نعم، هذا واحد. ثانيا أن الشفعة في الأشياء المشتركة والمرافق التي يحصل فيها اشتراك والعقار المشترك تكون فيها الشفعة. نعم. وأما إذا صرفت الطرق وحدت الحدود، يعني تميز نصيب هذا من نصيب ذاك، فهنا ليس هناك ماذا؟ ليس هناك شفعة، لأن ما يحصل هنا كبير ضرر، لأن هنا لا يحصل كبير ضرر في هذه الحالة. الشفعة لماذا شرعت؟ من أجل دفع الضرر. فإذا كانت الطرق متميزة والحدود متميزة أيضا، الطرق نعم ليس فيها اشتراك، نعم، وحد عقار هذا عن حد الآخر متميز، فهنا الضرر ليس، يعني الضرر يسير، ما هناك ضرر إلا أن يكون شيئا يسيرا، فبالتالي لا شفعة في هذه الحالة، ليس هناك شفعة. وقال بعض أهل العلم الشفعة في كل شيء، قال بعض أهل العلم أن الشفعة في كل شيء. والله المسألة يعني محل خلاف، وبعض أهل العلم يعني رجح أن الشفعة في كل شيء. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شوك في أرض أو ربع أو حائط. ليس ترى ريع ربع، الربع الدار والمكان. نعم. أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى شريكه فهو حق به حتى يؤذنه، فإن أبى فشريكه، فإن أبى فشريكه حق به حتى يؤذنه. نعم. رواه مسلم. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار حق بشفعة جاره ينتظر بها. نعم. وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا، فهنا اشترط الاتفاق في الطريق. هذا لو ثبت لكان، إذا كان كل واحد طريقه مستقل عن الآخر يكون ماذا؟ يكون لا شفعة. لكن هذا لم يثبت، هذا من رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث. قال الإمام الشافعي: سمعنا بعض أهل الحديث يقول: نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظا. نعم. وقد روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. وأبو سلمة من الحفاظ. نعم. وتقدم الكلام على هذا في درس ماذا؟ في درس الترمذي. نعم. قال: وقد تكلم فيه شعبة وغيره بلا حجة، وهو حديث صحيح ورواته أثبات. المصنف يرى صحته. قال: وفي رواية الطحاوي قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. هذا دليل من قال الشفعة في كل شيء. قال: ورواته ثقات، وقد روي من وجه آخر. نعم. قال: وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار. نعم. جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي والطحاوي وابن حبان وقد عل. هذا لا يصح من حديث أنس، وإنما الصواب أنه من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة. نعم. من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة. وهذا يؤيد أيضا أن الشفعة في ماذا؟ في كل شيء، لأن جار الدار قال حق بالدار. جار الدار مع جاره الحدود متميزة ولا غير متميزة؟ متميزة. ومع ذلك هو حق بجاري، أحق بدار جاره إذا أراد أن يبيعها. نعم. تفضل. قال: باب السبق. نعم. باب السبق. نعم. وبالفتح هو ما يجعل، ما يجعل من المتسابقين لمن سبق. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحيفاء، وكان أمدها ثنية الوجع. هذا فيه مشروعية المسابقة بين الخيل، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زغير. وكان ابن عمر طبعا الأولى أبعد، التي أضمرت الأولى أبعد لأنها أقوى على الجري. تفضل. أقوى على الجري. قال: وكان ابن عمر فيمن سابق بها. متفق عليه، واللفظ لمسلم. زاد البخاري: قال سفيان: من الحيفاء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6. وبين ثنية الوداع إلى مسجد بني زويق ميل. نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم احمد الذي وعدته. نعم. قال: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية، القرح القوية، وهو أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق. السبق كما تقدم هو الجعل الذي يعطى لمن؟ للفائز. ولذا هذا باب السبق، ليس باب السبق، السبق بالفتح. نعم. لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، يعني هذه الأشياء الثلاثة يجوز فيها الجعل. يعني الآن مثلا 15 تسابقوا على الخيل وقالوا كل واحد دفع شيئا، قالوا الفائز نعطيه ماذا؟ هذا الجعل اللي جمعناه. هذا يجوز في هذه الأشياء الثلاثة، هذا يجوز في هذه الأشياء الثلاثة. أيضا يدخل في هذه الأشياء الثلاثة المسابقة في العلم، مثل ما تراهن الصديق مع من؟ تراهن الصديق رضي الله عنه مع كفار قريش، نعم، على أن الروم سوف ينتصرون، نعم، وتراهن بمبلغ من المال. فالمسابقات في العلم أيضا لا بأس بها، نعم. فهذه لا بأس أن يعني اللي يفوز يأخذ هذا المال من المتشابكين، من المتشابكين. هذه صورة. أما الأشياء الأخرى فلا يجوز فيها المسابقة التي فيها جعل. نعم يجوز. أنا مثلا قلت لمجموعة من الناس، قلت: ما هذا الشيء الذي أخفيه معي؟ اللي يعرفه أبعطيه هذا القلم، هذا جائز، أو أبعطيه مليون دينار من الذهب. نعم أحسن من القلم. يلا هذا للشيخ السامي، يقول أحسن من القلم. نعم. فيعطى حتى مو لست أنا، خلي الشيخ حسن مليون دينار، لأن الشيخ حسن يقول فمليون دينار هذا جائز، أنت ما تدخل معه. نعم واحد قال لي: أولاده اللي يصعد الجبل يسبق في صعود الجبل على الأرجل طبعا، ها أبعطيه 1000 ريال. هذا نعم لا بأس به، هذا لا بأس به. نعم. الأستاذ قال لطلابه: نعم اللي يحل الواجب، واجب في الرياضيات، اللي يحل الواجب أنا أبعطيه درجة كاملة وزيادة 1000 ريال. فهذا لا بأس به. هو بس أنت أخذ الصورة هذه، لابد تصورها. يعني أنت لا تدخل الآن، أنت تعطي لا بس، هذا يدخل. المصارعة التي تسمى طبعا مطارعة، مثل يسمونها مصارعة رومانية الرياضيين، المطارعة، نعم، وشيله يضرب به في الأرض، نعم. فهذه نعم لا بأس بها، أنك أنت تقول اللي يفوز أنا بعطيه، أنت تكون خارج، نعم. نعم. أما فيما بينهم لا. نعم. يقول كرة قدم، نعم، هذا الفريق الفائز اثنين يضعون أموال، واللي يفوز يعطونه المال، هذا حرام ولا يجوز. نعم. وإنما تجوز من طرفين وثلاثة وأربعة في الأشياء ثلاثة، ويكون معها العلم. نعم. وما عدا ذلك فلا، إلا شخص خارجي. نعم. لا لا لا لا لا لا. نعم. العلم كنا العلم يضاف. كنا العلم يضاف. الرماية داخل يا شيخ حسن منصوص عليها. السهام، الرماية بالسهام. نعم. قال: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. وهو أحمد، وهذا حديث منكر لا يصح. اللي في قبله صحيح. نعم قال باب احياء الموات. نعم الذي قبله صحيح حمك الله. قال باب احياء الموات. والاحياء يكون باي شيء فيه احياء للارض. نعم ان كان ارض زرعتها احييتها، ارض بنيت عليها تكون ماذا احييتها، ارض قمت عليها مصنع تكون قد احييتها. نعم اي نعم. قال باب احياء الموات. قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهو حق بها. نعم بشرط ان لا تكون لاحد. قال عروة قضى به عمر في خلافته رواه البخاري. نعم وعن ابن عباس أن صعب بن جثامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله. الحمى هو نعم أخذ الأراضي التي تكون في البر. نعم كمثال على هذا، فهذا لا يجوز، يأتي واحد يشبك بالأراضي هذا لا يجوز. نعم حتى ولو كان للخليفة، لخليفة المسلمين لا يجوز إلا أن يشتريها، إلا أن يشتري هذه الأرض، إلا إذا كان هذا الحمى لمصالح المسلمين، إلا إذا كان هذا الحمى لمصالح المسلمين. فلا حمى إلا لله ولرسوله في مصالح المسلمين. لا يجوز واحد يقول أنا أبحمي هذا الوادي لي. نعم لأن في وقت الربيع وكذا فبيأخذ هالوادي أو هذه الروضة كلها له، فهذا لا يجوز حتى لو كان خليفة للمسلمين. هو مثل ماذا؟ مثل باقي المسلمين في هذا. نعم إلا أن يعني يشتري مكانا من الأماكن بماله. قال وعن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. نعم ماذا قلنا عنا في درس الترمذي؟ نعم صالح الاحتجاج حديث عائشة يعني يغني عنه، أو حديث عائشة معناه هذا في حديث ماذا؟ معناه في حديث عائشة. وقلنا في درس الترمذي كما تقدم أنه صالح كذا في البلوغ، في البلوغ درس الترمذي يا اسلام. نعم وسليمان وين محمد بن عبد الله راشد؟ نعم درس الترمذي ماذا قيل عن طيب يراجع درس الترمذي. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا طيب نعم اذا لم يصح فعندنا حديث ماذا؟ حديث عائشه قال عليه الصلاة والسلام لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. نعم إذا هذا مكان فيه كلاء وفيه ماء، فالغنم إذا ابترع في هذا المكان تجلس يومين وثلاثة محتاجة لأي شيء للماء، فقام هذا منع فضل الماء من أجل أن يمنع الكلاء، من أجل أن يمنع الكلى. إذا ما شربت هذه الغنم سوف تموت، إذا ما شربت هذه الغنم سوف تموت. فهذا يريد أن ما يستطيع أن يمنع الكلى فبيمنع الماء فضل الماء حتى يمنع به الكلى. هذا لا يجوز. دع الغنم حتى لو كانت بيرك أنت، نعم خذ حاجتك وما زاد، فلا تمنع الناس من أن يستفيدوا من هذا الماء. ما زاد لا تمنع الناس يستفيدوا من هذا الماء. نعم إلا إذا استخرجت هذا الماء وحزته، مثل بيع ماء الصحة يسمونه ماء الصحة القوارير. نعم والماء الذي يشرب من الحنفية أحسن منه ولا لا من الناحية الصحية؟ نعم أحسن منه من الناحية الصحية. نعم قال وعن عروة ابن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحورة التي يسكون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر. هو الزبير أرض الماء يمر على أرض الزبير وبعده الأنصاري، فأرض الزبير قبل. فقال الأنصاري للزبير سرح الماء. نعم يمر، فأبى عليه، أبى عليه حتى يسقي زرع ثم يسرح الماء. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأنصاري يبغي من عنده لا يمنع الماء حتى يسقي أرضه، ثم هو الزبير راح يسرح الماء. متى راح يسرحه؟ عندما يسقي أرضه، فهو راح يمنع حتى يسقي أرضه ثم يسرحه. هو قال لا تمنع الماء، سرح الماء. نعم. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام للزبير اسقي يا زبير. نعم. ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصار. نعم يبغي رأسا يرسل الماء. فقال أن كان ابن عمتك، نعوذ بالله من ذلك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هالكلمة ردة، ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. نعم هذا حق في السقاية، ماذا؟ حتى يصل الماء إلى ماذا؟ إلى الجدر. فإذا وصل الماء إلى الجدر هنا سرح الماء، لأنك خلاص سقيت واكتفى الزرع. نعم. فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار. طبعا لا ضرر ولا ضرار هذه مجموعة طرق قوية، لا ضرر ولا ضرار مجموعة طرق قوية. نعم مثلا شخص اعتدى على شخص فشق جيبه، فهل يحق للثاني، ماذا يحق للثاني؟ هل يشق جيبه ولا يستحق الأرش؟ يستحق الأرش، يأخذ الأرش. بعض أهل العلم قال لا ضرر ولا ضرار، أنت شقيت ثوبه ماذا استفدت؟ لكن لو أعطاك ثمن ماذا؟ ثمن أرش الثوب. نعم ليس الثوب كله لا، وإنما ما أفسد منه الأرش. نعم يعني يقوم سليم ثم يقوم الآن بعد الاعتداء عليه هذا الأرش، النسبة بينهما. نعم نعم فبعض أهل العلم منع وبعض أهل العلم جاز كما ذكر الشيخ حسن، يعني يقول إن هذا في صدره غضاضة في قلبه ما تذهب إلا بعد ماذا؟ أن يفعل بالأول كما فعل هو بهذا الثاني. نعم والله هذا يعني محل خلاف بين أهل العلم والجمهور، والله أعلم على ما أقول الجمهور، يعني القول الأول قول قوي لا ضرر ولا ضرار. نعم وين أبو محمد؟ انتظرنا الله يجزاه خير، طبعا حنا تأخرنا ماذا نفعل؟ ودنا أن ننتهي. نعم قال وللرجل أن يضع خشبه في حائط جداره، هذا تقدم، في حائط جاره هذا تقدم لنا فيما سبق وأنه هو في البخاري، وقلنا ضبطها خشبة، الصواب خشبة. نعم هذا أرجع. قال وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع. نعم هذا طبعا كل هذا الحديث بهذا السياق لا يصح لأن فيه جابر الجعفي. نعم ولكن فقرات كلها ماذا؟ كلها محفوظة، فسبعة أذرع هذا ثبت في حديث رواه البخاري. نعم عن أبي هريرة إذا اختصمتم في طريق فاجعلوا سبعة أذرع، يعني بحيث يكفي بعيران، بعير جاي وبعير ذاهب، هذا في وقتهم كان أكثر شيء البعير، أما الآن فعلق سيارتين، علق سيارتين تعترضان. نعم ولذا كما تقدم أن بعض الأحياء فيها الزقاق ما يسع إلا سيارة واحدة، تقع أحيانا مشاكل، وأنا دخلت في هذا الزقاق كل ما بطلع جواهر. نعم وهو في الحقيقة أبد من هنا إلى المحراب زقاق قصير، وكل ما بتطلع جي واحد. نعم فنعم يجعل سبعة أذرع ونقف عنده هنا. وانتبهنا بنتوضى ترى أبو محمد.